بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: كاذب ذلك الذي يدعي معرفة الله وقلبه ممتلئ بالأحقاد والكراهية، فمعرفة الله أقدس من أن تتنزل على قلب مدنس. هذه الحكمة تشير إلى حقيقة وجودية وقيم روحية وأخلاقية مرتبطة بها. أما الحقيقة الوجودية والتي يتفق عليها الجميع هي ما يسمى بقانون المزاوجة أو قانون المشاكلة، أو ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وما عبر عنه قبل ذلك قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت. وما نراه في واقعنا عندما نأتي بمغناطيس حديد مثلا، فإن الحديد يعني فإنه يجذب الحديد، وهكذا يعني كل شيء يميل إليه. إذا كانت هناك ذهب أو يكون هناك ألمنيوم أو يكون هناك معادن أخرى لا تجذب إليه، فهو يجذب فقط الحديد. هكذا الحقائق الإيمانية. الحقائق الإيمانية معرفة الله، يعني المعرفة كما ذكرنا فرق بينها وبين العلم. العلم هي معلومات ذهنية قد تكون أحيانا غير مطابقة للواقع، يعني ربما في صورتها الشكلية يعني مطابقة ولكنها في حقيقتها غير مطابقة، بخلاف المعرفة. المعرفة مطابقتها تامة، لأن المعرفة تعبر عن نوع من الاندماج بين العارف والمعرفة، اندماج نفسي، اندماج كيان. يعني العلم هو عبارة عن حقائق ذهنية في الذهن فقط، بخلاف المعرفة التي هي معرفة حقائق وجودية يشعر بها الشخص. فلذلك إذا أردنا أن نعرف الله، الله تعالى رحمن الرحيم، الله تعالى كريم، الله تعالى لطيف، الله تعالى خير مطلق، فهذه المعرفة بهذا الشكل لا يمكن أن تحل في قلب مملوء بالكراهية والأحقاد، لأنها لا تنسجم معه. هذا القلب طبعا إذا عرف الله شخص مليء بالأحقاد والكراهية، نعم يمكن أن تكون لديه بعض المعارف بالله أو العلم بالله، ولكنها لا يمكن أن تكون بصورتها الحقيقية، لأنها ستنتزج. هو يعني حتى الآن بعض الناس يتدينون ويكونون بطبيعة عدوانية، فيتحول تدينهم إلى تدين عدواني، وفي تصوراتهم أن الله تعالى كذلك، في تصوراتهم ما يعني يتوهمون أن الله تعالى بتلك الصورة يمثل، يعني ربما أحسن مثال له تلك الشخصيات قادتهم، كأن ذلك القائد الإرهابي هو نفسه الله عنده، لأنه يعني هكذا يعني قلبه ممتلئ بالأحقاد. ولهذا المعرفة الإلهية عندما تحل أو المعلومات عن الله تكون وفق هذا الأمر، وهي طبعا معرفة مخالفة للواقع. لماذا؟ لأن هذه المعرفة لا تنسجم مع الكون أولا وجماله، طبعا هذا من حيث العقل. الكون يدل على أن الله خير مطلق، رحمة، عدل، كرام، كل شيء، يعني كل المعاني الجميلة على الله. كلمات الله تعالى المقدسة كلها كذلك. نبدأ بأول سورة: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يقل بسم الله المعاقب، بسم الله المنتقم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا. القرآن الكريم مليء بهذه المعاني، حتى عندما يذكر الله تعالى بعض المعاني التي يكون فيها العقاب ويكون كذا، فيكون من باب التهديد، من باب التربية لعباده، وفي نفس الوقت يسمح لهم أن يقول لهم يمكنكم أن تتراجعوا، وهذه رحمة. يعني لا تيأس من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني يأتوني بأي شخص الآن يقول للآخرين افعلوا بما تشاءون، أنا سأغفر لكم كل ذنوبكم. يعني هذا لا يمكن أبدا. يعني البشر مهما كان لهم حلم ومهما كانت لهم كذا، فهم يشعرون أن لهم كرامة، ولكن الله تعالى رب العالمين، مبدع الكل، ملك الملوك، يقول شيء كن فيكون، الغني عن عبادي، العزيز، ومع ذلك يقول مهما أخطأت في حقي يا عبادي فأنا أسمح لكم، وكأنه بطريقة يعني كأنه يحرضهم، يقول افعلوا ما تشاءون ولكن سأغفر لكم. إذن هذا الله، وبالتالي هذه المعرفة لو كانت هذه المعرفة موجودة في قلب الله، في قلب الشخص، فإنه لابد أن يكون بهذا الشكل. يعني أنت تعرف الله بهذا الصفة، تعرف الله تعالى الرحيم الغفور الذي يعفو عن عباده الذي يحلم عنهم، الذي لا يؤاخذهم، الذي يمهلهم، الذي يعطيهم الفرصة والفرصة، الذي يسمح لهم بمجرد أن يرجعوا إليه، الذي إذا اقتربوا منه شبرا يقتربوا منهم ذراعا، الذي يغدق عليهم من فضله مع كفرهم به، ومع ذلك يغدق عليهم من فضله، إذا مرضوا شفاهم، إذا ابتلوا عافاهم، يعني وهم يفعلون ما يفعلون. فكيف يعني هذا القلب الذي يمتلي بهذه المعنى يتطهر من الأحقاد؟ لو نأتي ببعض الناس الذين يتصورون أنهم يعرفون الله، ولكن لو أتيحت له فقط، يعني لو أتيحت له قنبلة نووية لألقاها ربما على أمريكا وعلى أوروبا وعلى أو على حتى المسلمين الذين يختلف معه. لماذا؟ لأنه هكذا توهمه، يحمل معارف خاطئة عن الله تعالى. الله تعالى عنده ربما إله الحرب عند اليونان، أو إله الحرب عند المجتمعات البدوية، المجتمعات البدائية، وليس إله الرحمة، إله اللطف، إله الكرم، إله حتى العدل كما ذكرنا في دروس سابقة، حتى ما يسمى كله منطبق للرحمة، حتى العدل الإلهي منطلق من الرحمة، الرحمن على العرش استوى، الرحمة المطلقة في الكون. ولذلك هذه في الأصل هذه المعرفة لا تتنزل إلا على قلب له القابلية لهذا الأمر، له القابلية لتقبل هذه المعاني. بالإضافة إلى أن هذه المعرفة عندما تندمج مع صاحبها، يعني المعرفة كما قلنا فيها اندماج مع المعرف، حتى يصبح المعرفة هي نفسه المعرف، يصبح الشخص نفسه رحمة، كما ورد في الحديث عن الحياء، لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالح. يعني الشخص عندما يؤمن بقضية معينة يندمج فيها ويصبح ممثلا لها، ويصبح ينطلق من كل معانيه فيها، فلذلك يتخلق بأخلاق الله. يا الله تعالى حليم، إذن يحلم. الله تعالى يرحم عباده، إذن يرحمهم. الله تعالى إذا تقربوا إليه عباده وشبرا هو كذلك يفعل ذلك الأمر. الله تعالى إذا أخطأ العباد في حقه سبوه، فعلوا ما فعلوا، بمجرد أن يستغفروا يغفر له، كذلك هو يصبح كذلك بمجرد كذا. الله تعالى يمهل عباده مهما أخطأوا، فهو كذلك يمهل المخطئين مهما أخطأوا، وإذا عادوا مباشرة يقبل منهم ذلك. إذن هذه هي المعرفة، وبالتالي هذه المعرفات تتنافى مع الأحقاد، يستحيل على قلب هذه الصفة أن يحقد أو يكره، الكراهية تكون يعني ليست منسجمة. وحتى إذا كره ولا يكره ذات الشيء، ما يسمى بالبغض في الله، الكثير يسيء فهمه. البغض ليس للذات وإنما للعرض. نحن عندما نرى مريض مثلا، فهنا لا نكره المريض وإنما نكره المرض الذي أصابه. إذا رأينا مجنون لا نكره المجنون في حد ذاته وبشر، ولكن نكره الجنون الذي أصابه. كذلك إذا رأينا عاصيا لا نكرهه بذاته، وإنما نكره المعصية التي تلبس بها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاكتمال معرفته بالله، لكونه المثال الأعلى الإنسان الكامل، يعني كان رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تعالى يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني باخع يقاتل نفسك يحزن عليهم. أبو جهل فعل ما فعل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن عليه لكونه لم يؤمن. إذن هذا هو هذه المعرفة وهذه السنة. عندما نقول معرفة بالله يعني كذلك السنة بسنة رسول الله. يعني هؤلاء يخطئون للأسف، يخطئون في تصورهم لمعرفة الله، ويخطئون في تصورهم لرسول الله، فيتصور أنهم ربما الأحرى أو المحتكرون لسنته. ليس كذلك. أعظم سنة لرسول الله هي تلك الرحمة، هو ذلك القلب الصافي المليء بالحلم المليء بالكرم، هذه الأخلاق، أخلاق رسول الله. طبعا لأنه يمثل رسول الله، هو المظهر من مظاهر الكمال، مظهر الذي يمثل، يعني كما أننا نستدل بالشمس والقمر والسماوات على الله، فكذلك نستدل برسول الله على الله، هو دليل أعظم من الشمس والقمر. الشمس والقمر تدلون على قدرة الله، أما رسول الله فيدلون على كثير من الصفات. رسول الله رحيم، إذا هكذا يعني أخلاق الرحمة الكرم إلى آخره، فهي براهيننا على هذا الأمر، وهي كذلك براهين، يعني قلنا هذه هي نوع من يعني بين الأمرين. يعني الله تعالى كما ذكرنا المعرفة بالله، يعني أولا هناك القابلية، ثم المعرفة تؤثر في صاحبها. يعني نحن مثلا إذا أحببنا شخصا نقلده، إذا رأيناه يسير بطريقة ربما نسير بنفس الطريقة، يلبس لباسا نلبس نفس اللباس، يتكلم بطريقة فنتكلم بنفس الطريقة. فكذلك يعني معرفة الله تعالى، المعرفة الحقيقية كما قلنا، ليس المعرفة المزيفة، المعرفة المنطلقة من القرآن الكريم، المنطلقة من العقل الذي لم يختلط بالأوهام، المعرفة المنطلقة من الحقائق المقدسة المنزهة، هذه المعرفة يعني تدلنا على هذا الأمر. عندما نذهب إلى الجمال الموجود في الكون، الله تعالى جميل إلى آخره، فهذه المعرفة تجعلنا، تصفينا، تطهرنا، تربينا. ولهذا ما يسمى بالعلاج المعرفي أحسن علاج للتربية، يعني أحسن حتى من الرياضات والمجاهدات وغيرها. طبعا مجاهدة الرياضات في حال ما يسمى بالنفس تحرن على صاحبها ولا تنصاع له، فحين ذلك يمارس معها المجاهدات وقد يعاقبها. لكن إذا كانت النفس منصاعة وبذكر الله وبالمعارف وأسماء، تضيد أسماء الله الحسنى وغيرها، يتربى. ولهذا الصالحون يقولون أن أسماء الله الحسنى تصبح أخلاقا للمريد، يعني في أثناء سلوكه لله تعالى. طبعا بشرط أن يكون هذا المريد يتلقى المعلومة التعاليم بطريقة صحيحة ليس بطريقة خاطئة. فنتيجة كثرة ذكره لله، نتيجة امتلاء قلبي بهذه المعارف، تصبح تؤثر فيه. ولهذا العقيدة في الحقيقة ليست قيم حقائق مقدسة فقط، بل هي كذلك قيم سلوكية، كل حقيقة لها أثر سلوكي. ولهذا العلماء يذكرون كل قيمة، طبعا هذا الأثر إما أن ينتج بفعل وبسلوك وبمجاهدات، وإما أن ينتج لا إراديا، وقلنا هذا ناتج عن المحبة، المحبة هي التي تختصر هذا المسألة. يعني قلنا حبنا للشيء يجعلنا نتبعه، نسير خلفه، نقلده، نتزاوج لنوع من المناسبة بيننا وبينه. فهكذا إذا عرفنا الله تعالى فهذه المعرفة وأحببناه، فهذه المعرفة طبعا يعني حتى لو صورنا هذا بالأمر بالبرمجة، كأننا برمجنا عقولنا على يعني الله تعالى رحيم، إذن نبرمج عقولنا على أن الرحمة كمال، وبالتالي نتصف بها. الذين ربما يعلف يعني يمارسون العنف وكذا، هؤلاء لأنهم في برامج عقولهم التي تتحكم في سلوكهم أن ذلك الأمر هو دليل على الكمال. لكن لو عرف أن الحقد والكراهية ضعف ومرض فيبتعد عن هذا الأمر. ولذلك قلب المؤمن لا يعرف الحقد، حتى كما قلنا ما يسمى بالبغض هو بغض مرتبط بالعلة وليس بالمعلول بالشخص. يعني عندما نكره الشخص، السحرة مثلا الذين جاءوا وفعلوا لو كرهها من ذاتهم لبقى يذكره دائما، لا، هذا كأنه متنجس. الثوب إذا تنجس نغسله ونطهره ويبقى ثوبا، وإلا لو رمينا كل ثيابنا، هل كل ثياب تتسخ نرميها؟ لا، نغسلها أولا، نغسلها ثم نستعملها. هكذا بالنسبة للآخرين، يعني حتى أمريكا، حتى مهما كان نكرهه ليس لذاته، نقول هذا الشخص مهما كانت صفته لو أنه رجع إلى الله فيبقى إنسان تعامل معه بإنسانية وباحترام، لكن ما دام يمارس هذه الأمور فنكره تلك الصفات التي هو عليها. ولهذا الله تعالى قال لموسى عليه السلام لما ذهب لفرعون، فقول له قولا لينا، مع كونه كان يقول أنا ربكم الأعلى، إني لا تحمل حقدا عنه، اذهبوا إليه، وذهبوا إليه ودعوا إلى الله تعالى، ولكنه بقي مسرا إلى أن حصل له ما حصل. إذن هذا الأصل، حتى عندما نتعامل مع الآخرين نقول لهم نحن نحبكم ونحن نحب الخير لكم، نحن نكره فقط ما أنتم عليه، هذا ما فقط، لا نكرهكم لذواتكم، نكره ما تلبستم به من المعصية، ما تلبستم به من الحقاد، ما تلبستم به من الأمراض. ولكن وهذه طبعا عندما نكرهها حتى تزيلوها عنكم، ليس لذواتكم، ذوات لا نتكلم عنها، لا الذوات لله تعالى، الله تعالى هو الأعلم بمن خلق، أما نحن فنتعامل مع المظاهر بحد ذاتها. إذن هذا قلب العارف بالله، قلب يتسع للكون، يتسع للمعاني الجميلة، يتسع للمعاني المطهرة. وطبعا إذا والى في الله أو عاد في الله فعداؤه في الله وليس لنفسه. يعني أحيانا بعض الناس يغضب ويتوهم أنه يغضب لله، وفي حقه يغضب لنفسه، وهذا مرض. الغضب عندما نرى مثلا كذا وأغضب، الغضب هذا شيء طبيعي، فالغضب هذا يكون لله. عندما أرى مثلا مستضعفين يظلمون في اليمن فأتألم لهم وأغضب على من يقوم بهذا، هذا غضب لله تعالى، غضب لله وليس للنفس. وهنا واجب، لأني لا أستطيع أن أجمع بين رحمتي لأولئك المظلومين وفي نفس الوقت أرحم الظالم، لا، استحيل هذا الأمر. الظالم هنا ظالم، يبقى ظالم، وعندما أحقد كما قلت أحقد عليه بسبب ظلمه، ولو أنه تخلى عن ظلمه واعتذر وكف عن ظلمه سينتهي حقدي عليه. فهذا ليس مرتبط به، لأنه لا يمكن البعض يتوهم أنه يجمع بين، ليس هذا مستحيل. رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مع كوني رحمة للعالمين. فالحرب هنا ليست حقد، عندما أنا أنتصر المظلوم وأرى شخص يضربه لا أستطيع أن أتعامل معه بنفس المعاملة، ولكن في نفس الوقت لا أنظر، لا أتعامل معه بذاتية، يعني هذا الشخص إذا تخلى عن ما هو فيه فأستقبله بكل أريحية وبكل محبة إلى آخره. إذن هذه الحكمة تدعونا إلى هذه القيم الأخلاقية حتى نتحلى بمعرفة الله، هذه معرفة المقدسة الجميلة العظيمة، لابد أن نطهر قلوبنا حتى نستقبلها، كما أننا لا نستطيع أن نضع العسل المصفى في أواني قذرة، الأواني العسل المصفى يحتاج إلى أن تكون الأواني طاهرة نظيفة، فكذلك تطهير الأواني إناءنا هو القلب لابد أن يكون طاهرا، حتى نطهر كعبة قلوبنا حتى تحلى فيها المعرفة، والحمد لله رب العالمين.